أما الصحابي الأول فهو أبو ذر، فإنه تخلف قليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، فركب بعيره وجعل يضرب البعير ليسرع حتى يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تلوم عليه بعيره نزل فأخذ متاعه على ظهره وانطلق، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد فقال: يرحم الله أبا ذر، يموت وحده، يمشي وحده، ويموت وحده، ويبعث يوم القيامة وحده. وهذا الذي حدث من أبي ذر رضي الله عنه يدل على همة نفسه، وإلا فأيهما أسرع، هو أم البعير؟ لا شك أن البعير أسرع، لكن لما تلوم عليه البعير أي جعل يضربه حتى يسرع الخطى، فلم يعجبه سرعة البعير، لم توافق همة نفسه، فنزل وحمل متاعه على ظهره وانطلق، مع أن البعير أسرع، لكن هو بهذا يرضي نفسه أنه بذل ما في وسعه حتى ولو كان أبطأ من البعير. هو يظن أن البعير لم يجري بالسرعة المطلوبة، لكن هو عندما اشتد مشيا فعل أقصى ما عنده فاستراحت نفسه. الصحابي الآخر هو أبو خيثمة واسمه سعد، فإن أبا خيثمة كما رواه الطبراني في معجمه نزل وكان ذلك الوقت حرا شديدا، فنزل وكانت له زوجتان وكان له بيتان، وكل امرأة من المرأتين رشت البيت بالماء عشان ايه يعني يحدث جوا من البرودة، وبردت الماء فجلس في الظل وأراد أن يشرب فلم يفعل، ثم قال: بخن بخن، أبو خيثمة بين زوجتين حسناوين وظل بارد وماء بارد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والريح والشمس، والله ما هذا بالنصف. ثم قال: والله لا أطعم طعام واحدة منكن، وترك هذا كله وانطلق يعدو خلف الجيش. فلما اقترب من الجيش فإذا رجل يزول به السراب، فقال صلى الله عليه وسلم له: كن أبا خيثمة، فكان. فلما اقترب وجدوه أبا خيثمة كما توقع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي حدث لكعب أنه اعتمد على قوة الراحلة، وهذا أول شيء وقع فيه كعب، لأنه يذهب إلى البستان ويتحسس الثمار. تعرف هذه الغزوة كان اسمها غزوة العسرة، غزوة العسرة لأنها جاءت في وقت ليس في الجيوب مال، آخر الموسم، وآخر الموسم الناس كلها بتنتظر موسم الحصاد حتى تمتلئ جيوبها بالمال، فلم يكن هناك مال وكنا على وشك الحصاد. ولذلك كعب بن مالك يذهب إلى البستان يتحسس الثمار يقول: لا دي فضل لها يوم، خلاص يبقى بكرة. فيأتي من الغد فيتحسس الثمار فيقول: لا لسه بكر كمان يوم، تاخد لها كمان يوم او يومين او ثلاثه حتى ايه اذا باعها في الاسواق يعني حصل لها ثمنا جيدا. فلا زال ايه يعني ياتي يوما ويقول: غدا وانا قادر على ان الحق بهم. فلم يزل يتفارط بالناس الجد، فلما اراد ان يرحل خذله الشيطان، يعني ده بقالهم أربع أيام ماشيين وانت يعني مهما فعل سيصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وأنت لم تصل بعد. فلا زال يخذله حتى جلس في بيته وهو نفسه يقول: فهممت أن أدركهم ويا ليتني فعل. قال: فلم يقدر لي ذلك، فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. وهذا مما يفتت كبد الحر، أنه إذا التفت لم يجد أسوة. الذين تركهم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إما رجل مغموص عليه في النفاق من ضمن 83 رجل الذين اعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قفل راجعا من تبوك وقبل علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله وأنزل الله فيهم آيات فاضحات، أو رجلا ممن عذر الله وليس كعب بمعذور، فلم يجد له أسوة في ذلك. قال: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما وصل إلى تبوك. قال: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة: حبسه برداه والنظر في عطفه. العطف اللي هو مقدمة المنكب ده، وإنما قيل للثوب عطف لأنه يتدلى ويغطيه. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قل، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. وتكلمنا في الجمعة الماضية لمن حضر الجمعة عن الأصناف التي يجوز أن يغتابها الإنسان أو أن يذكرها بسوء ولا تكون غيبة محرمة، وجمعها الإمام محمد ابن عوجان المالكي، وهو أحد تلاميذ الحافظ ابن حجر العسقلاني، في قوله: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلا حضرني بثي. طيب، هو القافلة القافل الذي إيه؟ الذي يعود، ويسمون الذي ذهب مسافرا قافلا أيضا زي التسور. يعني كعب الملك هنا هيقول إيه؟ أنه لما ضاق عليه تسور الجدار وتكلم ابن عمه أبي قتادة، فلما لم يرد عليه قال: فتسورت الجدار. يبقى هو طالع، يبقى اسمه تسور، وهو نازل يبقى تسور. ليه؟ التسور هو التسلق، خلاص. فهو لما تسلق الجدار صاعدا قيل متسور، فلما تسوره نازلا ما هي هي بس بالعكس، قيل ايه؟ قيل متسورا. كذلك القافلة، انما القافلة تخص بالعائدين، اما الذاهبون فإنما يقولون عنهم قافلة تيمنا برجوعهم. تيمنا بإيه؟ برجوعهم. يقول لك: ذهبت القافلة، رجعت القافلة، وهي عندما تذهب ليست بقافلة إنما هي ذاهبة، خلاص. كان دي عادة العرب، كان العرب كان الناس عندهم حس، يعني الأعمى كانوا يسمونه بصيرا، يقول لك: هلم بنا نعود البصير. البصير اللي هو الأعمى، فكانوا يسمون الشيء بضده تيمنا، زي الصحراء سموها مفازة. واستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا بعيدا ومفازا. المفازة اللي هي الصحراء إنما سموها مفازة تأميلا للفوز منها، وإلا فإن الذي يضل في دروبها يموت. قال كعب: فلما بلغني أنه صلى الله عليه وسلم توجه قافلا حضرني همي، وفي رواية مسلم حضرني بثي، والبث هو أشد الحزن، هو أشد الحزن، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال: وطفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا، واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه. فخلاص لما علم أنه أضل قادما، يعني خلاص وصل إلى المدينة، أجمع صدقه. ليه؟ لأنه علل بعد ذلك ما الذي جعله يستجمع قلبه على الصدق. قال يا رسول الله والله لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لظننت أن أخرج من سخطه بعذر، لقد أوتيت جدلا، ولكني لو حدثتك حديث كذب ترضى به عني يوشك الله أن يسخطك علي، ولو حدثتك حديث صدق تجد به علي إني لأجد فيه عقب الله. يبقى الذي جعله يجمع صدقه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه مكلف، وأن المرأة إذا كذب يوشك أن يفتضح لأنه ليس كأهل الدنيا، زي ما حصل لعائشة رضي الله عنها في الحديث الذي رواه مسلم. قالت ألا أخبركم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لما كان في ليلة التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا ووضع نعله عند رأسه ووضع جنبه على الفراش، فما هو إلا أن وضع جنبه على الفراش حتى قام رويدا رويدا وأخذ نعله رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا وانطلق. قالت فتقنعت إزاري وانطلقت وراءه، فأتى البقيع فرفع يديه ثلاثا يرفعها ويخفضها، ثم انحرف راجعا فانحرفت فأسرعت فهرولت فأحضر، مش على مهله يعني، فأحضرت وسبقته. فلما دخلت الحجرة دخلت تحت اللحاف، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وراءها مباشرة فوجدها إيه تتنفس تنفسا سريعا. قال ما لك يا عائش حشي يا ربيع، عندك شيء في صدرك استوجب هذا التنفس السريع؟ قالت لا. قال لها لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير. بإخلاص ما يستطيع أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتم شيئا إلا أنه لا يعرف قدره، ولذلك قالت له يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله. فهذا هو الذي جعل كعب بن مالك يصارح النبي صلى الله عليه وسلم ويصدقه ولا يكذبه. قال وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع ركعتين شكرا لله عز وجل أن رده سالما، وحتى يعطي أهله خبرا أنه وصل فتمتشط الشعفة وتستحد المغيبة. ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. أشوف كل ده، أظن دول مش أطم من عبد الله بن أبي بن سلول، ومع ذلك فلا أعلم أحدا تعمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفنه في ثوبه إلا عبد الله بن أبي بن سلول. النبي صلى الله عليه وسلم خلع رداءه وكفنه فيه، ومع ذلك ما نفعه ذلك شيئا. عشان ايه بس الجماعة اللي هو يقول لك انا نفسي ادفن في البقيع، طب يعني هل ورد في الدفن في البقيع فضيلة؟ كم دفن في البقيع من فساق وزنادق ومن روافض يسبون الصحابة ويكفرونه، يعني الأرض لا تقدس ساكنيها لا أحياء ولا أموات، إنما يقدس المرء عمله. زي عبد الله بن عمر ما شاف واحد قبر كده واحد عمل عليه خيمة بيضلل إليه القبر يعني، فنزع الخيمة نزعا شديدا وقال يقدسه عمله، هو ده اللي ينفعه. خلاص هؤلاء المنافقون استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم وبايعه، زي ما كفن عبد الله بن سلول في ثوبه وصلى عليه ودفنه، نزل الحفرة ودفنه وما نفعه شيء من ذلك. قال فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب، والتبسم إذا أطلق لا يعرف المرء أهو عن فرح أم هو عن غضب. خلاص يعني أهو عن رضا، أقصد أهو عن رضا أم عن غضب، حتى تضم ضميمة إلى معنى التبسم. تمام، إذا قلت تبسم فلان فده معنى مجرد، هل هو عن رضا؟ الله أعلم. هل هو عن غضب؟ الله أعلم. حتى تضم ضميمة إلى معنى التبسم، كما قال الله عز وجل عن سليمان لما سمع عليه النملة قال فتبسم ضاحكا من قولها. طب ليه جت كلمة ضاحكا؟ لأن الضحك لا يكون إلا عن رضا، والتبسم يكون عن الرضا والغضب. فلما كان موقع سليمان عليه السلام وأنه ملك وأن الملوك يكرهون أن يواجهوا بما فيه نقص وأن هذا يستثير حفيظتهم غالبا، فجاءت لفظة ضاحكا لتدل على أن سليمان عليه السلام لم يكن ملكا جبارا. خلاص، فتبسم ضاحكا من قولها، وهنا قال فتبسم تبسم المغضب كما قال المتنبي في القصيدة الجميلة اللي هي الميمية التي مدح بها سيف الدولة، اللي هو بدأها بقوله وحر قلباه ممن قلبه شبم، الشبم اللي هو البارد، يعني عايز يقول ان اتعس الناس رجل قلبه حار امام رجل بارد ليس عنده من الاحاسيس ولا من المشاعر ما عند هذا الرجل صاحب القلب الحار. وحر قلباه ممن قلبه شبم ومن بجسمي وحالي عنده سقم، اللي فيها البتين الجمال اللي احنا قلناهم في الجمعة قبل الماضية، يا من يعز علينا أن نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدم، إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. وفيها أبيات جميلة يعني يقول يا أضل يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، أعيدها نظرات منك أعيدها نظرات منك صائبة أن تحسب الشحم في من شحمه ورم. يقول في هذه القصيدة الجميلة: إذا رأيت نيوب الليس بارزة فلا تظنن أين أن الليس مبتسم. ها؟ يعني هو إذا رأيت نيوبه بارزة كنعم ليه التبسم، لأن المرء إذا تبسم ظهرت أسنان. خلاص. فهو يعني في بعض الألفاظ تحتمل هذا وهذا حتى تنضم قرينة إلى هذا فتعينه وقرينة إلى ذاك فتعينه. زي السكوت مثلا، هل السكوت علامة رضا؟ يعني هل يبنى على السكوت أحكام؟ حد يفتكر حاجة؟ زواج البكر، زواج البكر إذا عرض الرجل على ابنته البكر رجلا فسكتت، قال صلى الله عليه وسلم: فإذنها صماتها أو سكوتها. قال هذا صلى الله عليه وسلم لما قيل له: إن البكرة تستحي، قال: إذنها سكوتها أو صماتها. إنما السيد تستأذن، تستأذن ليه؟ لأن لها عهد بالرجال، وهذا الحياء الذي عندها أيام كانت ذكرا ذهب مع بكارتها. خلاص بات امرأة تستطيع أنها تقول رأيها: لا أحب محبوش أي حاجة من دي. خلاص. فلذلك جعل السكوت علامة إيه؟ علامة رضا للبيت. ممكن يكون السكوت ممكن السكوت لا يكون علامة رضا، زي حديث ابن زي حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق النساء، وذهب عمر بن الخطاب إلى المسجد وإذا رباح على باب المشربة لا يسمح لأحد بالدخول على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: فجئت رباح، فقلت له: استأذن لعمر. قال: فدخل ثم خرج، قال: ذكرتك له فصمت. قال عمر: فذهبت عند المنبر فجلست ثم غلبني ما أجد، فقلت له: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج، قال: ذكرتك له فصمت. قال: فجلست عند المنبر فغلبني ما أجد، فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج، قال: ذكرتك له فصمت. قال: فلما هممت بالانصراف وصل إلى الباب إذا برباح يناديه: قد أذن لك. يبقى ذكرته لك فصمت علامة إيه؟ رضا؟ لا. يبقى إذن ليست علامة إيه؟ استئذان. يعني لم يكن إيه؟ لم تكن علامة استئذان. يبقى لما قال تبسم تبسم المغضب إنما قيدها هنا حتى لا يذهب وهل المرء إلى مطلق التبسم. قال: ثم قال لي: تعالى. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت: بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله فيك. وهذا من الفقه. تعرف لو بينك وبين أي إنسان خصومة وعايز تخلص الخصومة دي في 5 دقائق، قل له أنا غلطان، خلص ينتهي الإشكال، أنا مخطئ وليس لي من عذر وأنت على حق، تنتهي المشاكل. كان لي بعض إخواني وهو من أحسن من لقيته خلقا، لما أتصل بي أو يتصل بي أو ألقاه على طول أنا غلطان أنا غلطان، مع أنه لما أقولش حاجة ولا بينا إلا الود والخير، أنا بقى بتبرجل، أول بيقول أنا غلطان أتبرجل، ما عرفش أقول له إيه، أنا غلطان وأنا اللي مخطئ وأنا كان المفروض أسأل عليك وأنا كذا وأنا كذا، ما تحاولش تقنعني أن أنا مش غلطان، خلاص أسيب الحد، خلاص أول مرة وثاني مرة ما كنتش أعرف المذهب بتاعه ده، لحد ما عرفت مذهبك أسيبه لحد ما يخلص خالص وما لا أعلق على الكلام. لكن كلامه يقع موقع الرضا برغم أنه لا توجد بيني وبينه خصومة. فهو أنت إذا أردت أنك تنهي أي خصومة مع أي إنسان قل له ليس لي عذر، كما قال كعب بن مالك والله ما كان لي من عذر قط. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله فيك. قال فقمت وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون المتخلفون، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. وده زي ما احنا بنقول الدق على الودان أشد من السحر. كعب بن مالك ده رجل شاعر ورجل يملك نصيحة البيان، إيه معنى يكاد أن يرجع فيكذب نفسه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وافق ذلك ضعفا من كعب لأنه مذنب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له قم حتى يقضي الله فيك، بل مسألة كبيرة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما استغفر له كما استغفر الذين اعتذروا، إنما حتى يقضي الله فيك، يبقى كعب منتظر إيه مشكلة كبيرة. تضعف نفسه وتتضعضع، في حال الضعف والضعضعة دي أي بني آدم يكلمه بكلام يمكن أن يرجع، وهذا ما كاد أن يقع فيه كعب لولا أن ثبته الله عز وجل بالنظر إلى من يكون أسوة له. قال لهم هل لقي أحد معي مثل هذا؟ فقالوا نعم رجلان قال مثلما قلت، فقيل لهما مثلما قيل لك. فقلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض، فما هي التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ والله يا أخوانا يعني الفقرة دي واللي بعدها مباشرة هزت قلبي هزا، ويعني تجسدت لي محنة كعب لما أحب إنسان إلي يقول أسلم عليه فأسأل نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا، كما قال تنكرت لي في نفس الأرض فما هي بالأرض التي أعرف، ذلك لما تنكر له الناس. قال ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، أسارقه النظر يعني يخطف نظر له، لأجل هذا سميت إيه سرقة، عشان واخدها خطف، يعني هو بيصلي والنبي صلى الله عليه وسلم مثلا كده وبيصلي يعمل كده خلاص، يعني يودي عينه بسرعة عليه عشان يشوف إيه هو، يعني هل سيصدر منه شيء أم لا. يقول كعب فإذا أقبلت على صلاتي أقبل علي، أقبل علي أي جعل ينظر لي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله، فسكت، فعدت له فنشدته فسكت، فعدت له فنشدته فقال الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. قال فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك، فطفق الناس يشيرون إليه. طيب الإشارة المفهمة كلام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسلمين لا تكلموا كعبا، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاث. طيب لما هذا النبطي جاء وقال أين كعب بن مالك، فطفقوا يشيرون إلي، فالسؤال الإشارة المفهمة كلام، طيب طيب يعني كلام، امال ايه؟ ها يعني لها حكم الكلام، ماشي ماشي ماشي ما اختلفناش ما اختلفناش، يعني نقول مثلا الإشارة المفهمة لها حكم الكلام، لا حكم الكلام، لا ولا هي كلام، طيب طب لا حكم الكلام، موافقين ولا مبلمين؟ ها طب طب هي كلام، حكم الكلام، طب مين يقول هي كلام؟ ها هي كلام ليه؟ طيب يبقى هذا انت تكلمت. طيب نعرف الاول ما هو الكلام، ما هو الكلام عشان بس الكلام يبقى واضح، ما هو الكلام؟ الكلام حرف وصوت، خلاص الكلام ايه؟ حرف وصوت. طيب ده ايه؟ ده كلام ها يعني ممكن الواحد يبرجلكم على طول كده بسهولة ها. ده ليس كلام. ليه؟ لأنه صوت بلا حرف كده. ده ايه؟ ده مش كلام. لا، الكلام لابد أن يكون ايه؟ صوتا وحرفا. جميل. طيب، لما واحد يشير إشارة مفهمة ده فيه حرف أو صوت يبقى مش كلام، يبقى ليس كلام خلاص. إنما هذا له إيه؟ حكم الكلام، له حكم الكلام. زي ما احنا بنقول في علم الحديث مثلا، هذا الحديث مرفوع، ونقول في آخر هذا له حكم المرفوع. له حكم المرفوع زي مثلا كلام الصحابة فيما يتعلق بالغيب المطلق، زي كلام الصحابة في الجنة والنار وفي عدد الملائكة، شكل الملك مثلا، كل هذا من الغيب الذي لا سبيل إليه إلا عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. تمام؟ يبقى نقول له حكم المرفوع. إزاي؟ أي أن صورته موقوف وحكمه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن مثله لا يقال بالرأي والاجتهاد. خلاص كده؟ علشان كده لما بنقول له حكم الكلام، فالأخرس إذا طلق هيطلق بإيه بقى؟ هيطلق بالإشارة. هل يقع طلاقه؟ يقع طلاقه إذا اصطلحنا على إشارة معينة عنده أنه يريد أن يفك عقدة النكاح. خلاص كده؟ يبقى إذن لما فطفقوا يشيرون إلي لم يخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام، ها؟ عشان ما فيش حد يلتبس عليه ويظن أن الإشارة تنزل بمنزلة الكلام، أن الإشارة كلام. لا، هي لها حكم الكلام وليست إيه؟ كلاما. طيب، لما كعب بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه ليعتزل أهله، قال فقال لي بعض أهلي استأذنه كما استأذنت امرأة هلال. فقال وما عساي أن أقول له وأنا رجل شاب. طيب، بعض أهله دول كلموه خالفوا؟ مش هو قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلام أيها الثلاثة؟ مين اللي قال له ما استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعض أهله خلاص، يكون قرايبه، يكون ناس معاه في الدار، يكون ولاده. خلاص، يبقى هذا يدل على أن بعض أفراد العام قد يخرج بالذهن والاستعماء. يعني عندنا العموم إما أن يكون عموما لفظيا، وإما أن يكون عموما ذهنيا. العموم اللفظي أي عموم الصيغة، في صيغ معينة كده أو كلمات أو حروف إذا شفتها في الجملة تقول ده عموم، زي الأسماء الموصولة الذي والتي واللائي والذين، وزي الألف واللام إذا دخلت على الإسم. خلاص، وزي النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي كقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. حرج هنا نكرة، ودي جاءت منفية بقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. خلاص، وكذلك لفظة جميع ومعاشر وكل دي كلها من صيغ العموم. وما أيضا ومن، كل ما تلاقي كلمة من دول أو حرف من ده في الجملة يبقى ده يدل على إيه؟ على إن الجملة دي عامة، في عموم في هذه الجملة، تمام؟ ده اسم عموم الصيغة، أي أننا عرفنا إن هذا عام بإيه؟ بصيغة الكلام أو العموم اللفظي، لأنه يرجع إلى لفظ. العموم الثاني اللي هو العموم الاستعمالي أو العموم الذهني، أي أنك أخرجت بعض أفراد العام بالاستعمال أو بالذهن. إزاي؟ يعني لو قلت مثلا والله لأضربن من في الدار وما ضربتش نفسك، يبقى أنت حانس. لا، ليه؟ هو انت مش في الدار؟ هو انت مش فرد من ضمن الافراد اللي في الدار؟ طيب ايه اللي خلاك تخرج نفسك من العموم؟ لان انت لما قلت والله لأضربن من، احنا قلنا من مصيغ العموم مش كده؟ لأضربن من في الدار، يعني لأضربن كل من في الدار، وأنا من جملة الإيه؟ الموجودين في الدار، ومع ذلك لم أضرب نفسي ولا خطر ببالي أن أضرب نفسي. أدي الذهن بقى، أي ما خطر بالذهن قط أن أدخل تحت هذا العموم. يعني مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما ما من صيغ ايه؟ العموم. جميل. اي ما اهاب دبغ فقد طهر، يعني اي جلد حيوان ندبغه يصير ايه؟ يصير طاهرا بالدباغ. طيب جلد الخنزير لو دبغ يطهر؟ سكل ايه؟ هو ده مش عموم وجلد الخنزير جلد؟ طب جلد الكلب اذا دبغ ايطهر؟ ليه؟ طبعا ده هذا قطعا داخل في العموم، لان احنا عندنا صيغه عموم اهو، ايما اهو ما من صيغ العموم. يبقى المفترض على حسب عموم العموم اللفظي يطهر لانه جلد، تمام. لكن الصحابه الذين خوطبوا بهذا الكلام لم تجر عادتهم ان يدبغوا جلود الكلاب ولا الخنازير، يبقى تعارض حينئذ الاستعمال مع العموم اللفظي. العموم اللفظي بيقول لك أيما إهاب الدبغ فقد طهر، مش ده عموم اللفظ اللي احنا بنقول عليه؟ طيب ولكن استعمال العرب لجلود الكلاب كان منعدما، والمفترض أن الكلام إنما يخاطب به هؤلاء وينزل على ما تعرفوا عليه. عشان كده العلماء قال لك هنا تعارض العموم اللفظي مع العموم الذهني أو الاستعمالي. طب إذا تعارض هذان العمومان أيهما يقدم؟ يقدم العموم الاستعمالي أو يقدم عموم الذهني؟ خلاص. يعني هو هنا بقى في الحديث لما قال فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أنه لم يشملهم منع رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة الحاجة إلى الخطاب. يعني واحد معاه مراته مع عياله ساكنين في بيت واحد، خلاص، نهى المسلمين جميعا عن كلام كعب بن مالك، ولم ينص على أهله لشدة الحاجة إلى مخاصبتهم. ولذلك لما قال لو اعتزل أهلك قال لها اذهبي، فقالت يعني المرأة سألته يعني ده طلاق ولا لا، قال لا أدري حتى إيه يعني ننظر ما يفعل الله تبارك وتعالى. يبقى الظاهر يعني إن إيه خاصة بيت كعب بن مالك لم يدخلوا في عموم النهي الذي نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأستمعكم عذرا لأن عندي ضيف. والسلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال كعب بن مالك رضي الله عنه: فبينما أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له، حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان، فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت لما قرأتها: وهذا أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرته بها. هذا دال على قوة إيمان كعب ومحبته لله ورسوله. وقد اجتمع على كعب ثلاث بلاءات. وقد اجتمع على كعب ثلاث بلاءات بهذا الكتاب من ملك غسان. البلاء الأول هجر المسلمين له، وعلى رأس الهاجرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يوقع المرأة في إحباط فتضعف نفسه، فإذا عرض عليه مثل هذا لب. لكن الذي عصمه مع ما فيه من الهجر هو محبته لله ورسوله. الشيء الآخر أن ملك غسان كان قريب كعب ونسيبه، وكان نصرانيا، ولما كتب إليه الكتاب لم يطلب منه أن يبدل دينه، لم يقل له الحق بنا والحق بدين النصرانية، إنما قال: لم يجعلك الله بأرض هوان ولا مضيع. فكأنما أراد أن يستنفر شيطانه الذي يسكن فيه، وعزة نفس المرء من خلفها شيطان يدفعه، اللي هو يسميه العلماء بحظ النفس. فهو يقول: الحق بنا نواسك، أي نواسيك على لما ألم بك. الشيء الثالث أن كعب بن مالك كان شاعرا، والشعراء في طمع دائم وفي نظر إلى العطايا، وكل شاعر يمدح أيام كانت الدولة تعطي الأعطيات للشعراء، إنما كانوا يمدحون رغبة وكانوا يهجون رغبة أيضا. ولعلكم تذكرون المتنبي مثلا، هذا المتنبي اللئيم الذي خلع من صفات الكمال ونعوت الجلال على كافور الإخشيدي ما ليس فيه بعض، فلما قبض كافور يده عنه هجاه مر الهجاء، وقال فيه كلام فظيع، يعني في المزح كان متطرفا وفي الهجاء كان متطرفا. ولا نقول يعني ان كافور الإخشيدي كان من عيون الرجال، لكنه كان من اعقل القدم، يعني عقله لا يشبه عقل القدم ابدا، وكان ذا حلم ومروءة وكرم، وكان فيه ظلم ايضا، فلعل الله عز وجل عاقب به المتنبي. يعني وانا اقرأ هذا المقطع من حديث كعب بن مالك، بدا لي ان اذكر شيئا من مدح المتنبي لكافور حتى تعلم من هم الشعراء ولا تركن الى شاعر ابدا. طبعا هو مدح كافور بقصائد كثيرة، ولازمه 4 سنين كان يغرف المال غرفة من خزائن الدولة. يقول المتنبي وكان شاعرا مجيدا جدا، يقول: قواصد كافور توارك غيره، ومن قصد البحر استقل التواقير. يعني يقول أن قواصد كافور توارك غيره، أي إن كافور إذا قصد شيئا تركه غيره، لما يستطيع أحد أن يوازي كافور. ومن أراد البحر استقل التواقية، الذي يريد مثلا أن يشرب الماء النقي عليه رجة البحر، لا يشرب من الشواطئ، لأن الشواطئ دي يعني أكثر الناس يعكرها، إنما لجة البحر لا يستطيع أن يصلها إلا من هو من أهلها. فجاءت بنا إنسان عين زمانه وحلت بياضا خلفها ومآقيا. إنسان العين اللي هو نن العين، خلاص، وهذا السواد اللي حوله إيه؟ الذي حوله بياض. يقول: فتى ما ترينا في ظهور جدودنا إلى عصره إلا نرج التلاقي. أهو ده الفشر بعينه بقى. يعني يقول إن أنا كنت أتقلب في أصلاب جدودي، واخبرك كل جد يقذفه، واخبرك لحد ما وصل لكفوك. يعني شوف، يعني يتقلب في الأصلاب، النصفة بتاعته تتقلب كده في أصلاب الجدود وهي ترجو أن تلقى كفور. ها؟ يقول: ترفع عن عون المكارم قدره، فما يفعل الفعلات إلا عذارية. يعني يقول، تعرف العوان اللي هي بين بين، خلاص، يعني مثلا له شباب وله شيخ كهل، يعني خلاص. فيقول: عور المكارم اللي هي المكارم التي اقترفها الناس، عشان كده بقت عون، ودايما العون سيئ، العون لا تكون بكر، خلاص. فكلمة سيئ يعني ايه؟ يعني تناولها الناس. فإذا مثلا كان هناك صفة من صفات الكرم، الناس يفعلون هذه الصفة، هو ما يعملهاش، هو إذا فعل شيئا لا يفعله غيره، كأنما هذا الشيء به، خلاص ما يفعله غيره. يقول ترفع عن عون المكارم قدره، ما يعملش اللي الناس بيعملوه حتى لو كان جيدا وحتى لو كان يعني من المكارم. فما يفعل الفعلات إلا عذارية، الحاجة اللي يعملها يكون هو أول واحد يعملها في الدنيا. يبيد عداوات البغاة بلطفه، فإن لم تبد منهم أباد الأعادية. أبا المسك، دي كانت كنية كافور، أبا المسك ذا الوجه الذي كنت تائقا إليه وذا الوقت الذي كنت راجيا. أبا كل طيب، لا أبا المسك وحده، وكل سحاب لا أخص الغوادية. عارف السحاب الغادي وأصحاب الصبح يعني. يقول يدل بمعنى واحد كل فاخر، وقد جمع الرحمن فيك المعالية، فيك المعانية. إذا كتب الناس المعالي بالندى، فإنك تعطي في نداك المعالية. وغير كثير أن يزورك راجل فيرجع ملكا للعراقين والي. يعني يقول لك مش بعيد عليك واحد يدخل بس يزورك تقول له روح انت ايه، انت مالك العراق يعني، من ايه، من الكرم بتاعه يعني. فقد ذهب الجيش الذي جاء غازيا لسائلك الفرد الذي جاء عافيا. العافي اللي هو الايه، اللي هو المحتاج يعني، خلاص الجائع. بلو يأتيك فرد يسأل سؤالا فتعطيه عطاء جيش بأكمله. هذا معنى الكلام. فقد تهب الجيش الذي جاء غازيا لسائلك الفرد الذي جاء عافيا. وتحتقر الدنيا احتقار مجرب يرى كل ما فيها وحاشاك فانية. وحاشاك فانية يعني كأنه لن يفنى، يعني هيبقى مخلد. ده طبعا ايه جزء من ايه، من المادة هذه، شفت مادة. فلما غضب عليه قال الآتي، حاجة عجيبة، وكم ذا وماذا بمصر من المضحكات، ولكنه ضحك كالبكى. بها نبطي، النبط ده اللي هو كفور، بها نبطي من أهل السواد يدرس أنساب أهل الفلا. الفلا اللي هم إيه، الصحراء، فلا. وانت عارف أصحاب الأنساب اللي هم ساكنين في الصحراء في القبائل والجماعة دول، أنسابهم يعني حافظينها طن، وأنسابهم نقاوة كمان، أصحاب النسب يعني. بقول لك من العجائب ان هذا النبطي اللي ملوش نسب ما يقدرش يرفع نسبه فوق اربع اثناء زي حالتنا كده، يقول لك ليه اسمه رباعي. طب واللي بعد الرباعي؟ ما فيش حد يعرف يرفع اسمه بعد الرباعي، ضيعوا الانساب بتاعتك. يعني انت نسبك رايح لفين؟ ولا تعرف، خلاص. فاضاعوا الانساب. طبعا دي لها قصه مره يعني، مش وقت ان احنا ايه نقول ان ليس يعني لم يكن صدفه ان يجعل الاسم اربعا فقط، وانك لا تستطيع ان ترفع نسبك ولا تدري الى اي القبائل تنتسب. فهو بيقول من عجائب الله انسان لا نسب له قاعد يدرس ويقول ويعلم انساب الجماعه ليه، اهل الفلا اللي هم ايه، اللي هم أصحاب الأنساب العتيقة يعني. وأسود مشفره نصفه، يقال له أنت بدر الدجى. يعني يقول أنه أسود، المشفر الشفرة بتاعته دي نصف شفر. ها العجيب، بيقولوا له أنت بدر الدجى. إيه الجمال ده، إيه الحلاوة ده. فكرنا بقى صاحبي كان في الكليه، واخد بالك، وبعدين ايه جاي لابس القميص مقلوب الصبح، كان مستعجل الظاهر عايز يلحق الاتوبيس، فلابس القميص مقلوب. فكل اللي قبله يضحك، ففاكر ان كل دول معجبين. ها؟ فجاي بيقول لي يعني كنا في سنة أولى لسه نص سنة أولى كده بيقول لي أخي الديكشن كله معجب بيا وكل اللي قابلني يضحك وبتاع طبعا أنا وأنا بضحك أنا كمان قلت له بس أنا معجب أنا كمان قلت له أنت مش واخد بالك إنك لابس القميص مقلوب فبيبص لقى مقلوب عرف إن القصة دي كلها إيه لا كانوا معجبين ولا كده فبيقول لي يعني شوف لما بقول وأسود اللي هو كافور كان أسود مش فاره نصفه يقال له أنت بدر الدجى وشعر مدحت به الكركدن بين القريض وبين الرقى الكركدن ده حيوان بقى ايه مرعب شكله وحش جدا زي راسه زي راس البهيمة ولو قرن واحد واخد بالك فبقول ان الشعر اللي انا كنت بمدح به الكركدن ده ها الجاموس البقرة اللي انا ادانه ده ايه عايز يقول هو اغتر بيه يعني كنت بقى اسحب بيه منه الفلوس يعني هو بيقول كده يعني ما بين القريض وبين الرقى كأنه بيرقيه يعني عشان ياخد منه الفلوس فما كان ذلك مدحا له ولكنه كان هجو الورى طب انا عايز افهم يعني الكلام اللي سمعتوه في المدح ده ممكن يبقى هجاء بقول انا ما كنتش بمدحه ده انا كنت بهجوه بس هو ما كانش فاهم وقد ضل قوم باصنامهم فاما بدق رياح فلا يعني شوف يعني قباحه في يعني بقول يعني الجماعه اللي عمالين يعبدوه ويالهوه دول طب ماشي ضل قوم باصنامهم ماشي وعد من يعبد الله يعبد العمود ده ماشي لكن يعبد قربة فتاء هذا اللي وعده واما بدق رياح فلا يعني ده ما يعبدش ده يعبد العمود ده اللات والعزى لكن ما يعبدش هذا الايه الكنيف المتحرك وتلك صموت اللي هي الاصنام يعني اللي هم الناس بيعبدوها اللي هو اللات العزى اي حاجه من الاحجار دي وتلك صموت وذا ناطق إذا حركوه فتى أو هذا شوف القبح في الهجاء وشوف المدح مدح إيه لأنه كان لسه رايح سبسك الدولة ورايح بقى علشان يشوف واحد يمص فلقى كفور فإدان حقنة البنج المحترمة بالإيه بالقصائد اللي أنتوا إيه سمعتوا جزءا منها فلما مصه ووجد انه خلاص ما عادش فيه فايده وعايز يروح يمص واحد ثاني والكلام ده فقام ايه؟ فهجاه هذا الهجاء الموت. قال ومن جهلت نفسه قدره راى غيره منه ما لا يرى. دي طبيعه في الشعراء والشعراء يتبعهم الغاوون. الم تر انهم في كل واد يديمون وانهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم دول بس اللي هم إذا قالوا بحق أما بقية الشعراء فإياك وإياك فالإنسان عندما يكون شاعرا بيبقى عنده طمع بالذات في القديم يعني مش دلوقتي يمكن الشعراء النهاردة يعود يندوبوا حظهم ويكتبوا يعني للهواء الطلق عادش حد بيدي حاجة حتى وزارة الثقافة ما عادش تديله حاجة خلاص لكن زمان كان أقل بدرة صرة مال أقل حاجة يعني أبو دولامة ده خد 30,000 درهم على 3 أبيات مال 3 أبيات كان هو والمهدي علي بن سليمان رضي الله عنه وقال له قول لنا بشعر فقال 3 أبيات خد 30,000 درهم فكان زمان الشعراء كان في الجاهلية والكلام ده كان الشعراء وتعرفين قصة أنيس لعلكم تذكرون قصة أنيس اللي هو أخو أبو ذر كما في صحيح مسلم لأن أنيس نافر رجلا شاعرا وكان أنيس شاعرا مطبوعا فنافر رجلا شاعرا على لقح كان هو مع ناقة والشاعر التاني ده مع ناقة أنيس القصيدة والتاني القصيدة على أساس إن اللي يكتب ياخد نقد التاني تمام كده. فالمهم لما قالوا القسطين راحوا الواحد يحكم بينهم فحكم لأنيس فقام واخد الناقة بتاعت مين؟ بتاع الشعر الثاني وراح لأبي ذر بناقتين، كان رايح ناقة ذهب إليه بناقتين. فكان زمان الشعراء عندهم إيه؟ كان في مسألة العطايا والكلام. فكعب بن مالك كان رجلا شاعرا، ولا برضو إيه كان ممكن يعني مع هذا الضعف الشديد بسبب الهجر، هجر النبي عليه الصلاة والسلام وهجر الصحابة حتى ضاقت عليه الأرض بما رحمت وضاقت عليه نفسه، وده بيقول له الحق بنا نواسك. فكان ممكن كعب بن مالك ينزل خالص الأرض بسبب هذا الهجر كما قلت لك. فاجتمع عليه ثلاثة موبقات، ولكن نجاه الله تبارك وتعالى بمحبته لله ورسوله التي قالها لأبي قتادة لما تسور الجدار، وقال يا أبا قتادة أنشدك بالله ألا تعلم أني أحب الله ورسوله، فقال له الله ورسوله أعلم. قال فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرته بها حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال إن رسول، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها ولا تقربها، وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك. استدل العلماء بهذا على جواز أن يهجر الرجل امرأته في الفراش، وطبعا ده أخذوه بدلالة المفهوم، ولكن عندنا نص في هذا أنه من حق الرجل أن يعتزل امرأته. قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، يؤلون أن يحلفون ألا يقربون النساء، فليس للرجل أكثر من 4 أشهر هجر، أما فيما فوق ذلك فللمرأة الحق في طلب الطلاق. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق أي لوصلوا إلى طريق مسدود، الرجل مصر على الهجر والمرأة متنذرية بهذا الهجر، فحينئذ ليس هناك مواصل إلا الطلاق، فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. طبعا الحقي بأهلك صيغة طلاق، لو قال الرجل لامرأته الحقي بأهلك وهو يعني الطلاق وقع الطلاق بهذا، لكن كعب بن مالك لما سأل أطلقها قال لا ولكن اعتزلها، فلما قال الحقي بأهلك حتى يقضي الله في هذا الأمر، فهذا إيه؟ هذه الصلة تدل إيه؟ على أنه لم يكن طلاق. قال فجاء، قال كعب فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربك. قالت إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. وهذا نأخذ منه فائدتين، الفائدة الأولى وفاء المرأة لا سيما إذا عاشرها زوجها بالمعروف، فهي لم تتركه ولم تتخلى عنه إنما طلبت أن تخدمه، الشيء الثاني في خدمة المرأة لزوجها. العلماء تكلموا هنا في المسألة دي عن خدمة المرأة لزوجها، وهل هي واجبة أو مستحبة. وأنا الحقيقة عندما أقرأ قول القائلين بالاستحباب لا ينقضي عجبي، وأقلب كفي من العجب أيضا، فما وجه استحباب خدمة المرأة لزوجها ووجه وجوب أن ينفق الرجل على امرأته؟ طيب، وجه وجوب أن ينفق الرجل على امرأته مثلا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. خلاص، ده فيه وجوب النفقة على المرأة وعلى الأولاد بالمعروف يعني. طيب، استحباب خدمة المرأة لزوجها إيه دليله؟ كل الأدلة ترشح وجوب الخدمة. يعني مثلا قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. تمام، اهو لهن دي الحقوق، عليهن دي الايه؟ الواجبات. طيب، اذا كان الرجل عليه النفقة الواجبة وطالما ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف المسألة متساوية في الحقوق والواجبات، ادي وجوب خدمة، وجوب نفقة الرجل على المرأة، ايه اللي يقابله عند المرأة؟ قال لك الاستمتاع. طب الاستمتاع حاصل من الطرفين، خلاص سقط الاستمتاع، يبقى الوجوب مازال كما هو. خلاص، فلا يكون في مقابل وجوب نفقة الرجل على المرأة إلا وجوب خدمة المرأة لزوجها. وأنا على يقين إن لو في واحد من القائلين بالاستحباب عند عزوم وقال لي مرات اعمل لنا أكل، قالت له والله الخدمة مستحبة، ها هات لك واحدة تطبخ، أنا عارف إن هو لن يقبل منها، ولو طلب منها انها تعمل له اكل ولا تعمل له غدا ولا تعمل له عشاء قالت له معلش يعني هات لك واحده تخدمك لان الخدمه مستحبه، لن يقبل منها هذا. لو طلب انها تغسل له هدومه وتكويها والكلام ده قالت له هذا الكلام، هيقول لها ما انت بتعمل ايه؟ قاعده في البيت ده بتعمل ايه؟ فلا بد ان يكون هناك وجوب على المراه زي الوجوب الذي الحصر على الرجل. وعندنا حديث يعني فاطمة رضي الله عنها لما كانت تدق النوى حتى تورمت قدماها أي يداها، وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم تطلب خادمة. فاطمة دي يعني كانت بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى منه يقول: إن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. ومعروف محبة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة وكيف كان قدرها عنده، ومع ذلك لم يقل علي بن أبي طالب أن يجب عليك أن تأتي بخاتم يدق النوم، إنما قال: يا بنياتي أفلا أدلك على خير من خادم؟ إذا أويت إلى فراشك فسبح الله 33 واحمديه 33 وكبريه 34 فذلك خير لك من خادم. فكأن الله عز وجل يهب العافية للمرء بهذه الأذكار، يعني إذا قالها المرء ونام يمسح عنه التعب كله ويقوم فتيا في الصباح فلا يحتاج إلى خادم، لأن الحاجة إلى الناس ذل. حتى لو كان خادما، لو كنت سيدا مطاعا تحتاج الى خادم فهذا ذل، حاجة الى الناس ذل. يبقى خلاص لم يحوجك الى خادم ووهبك العافية، تقوم انت بقى واصل الصبح بقى بالعافية اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاك اياها بهذا التسبيح. فهو يعني لا وجه لم اجد، وهذا منذ سنوات طويلة أقلب كل ما موضوع ده يرد على دماغي أعد أقلب فيه حتى أعثر على دليل يصرف عن الوجوب، فلم أجد دليلا في هذا. نعم. هذا يعني اسناده ضعيف، يعني هو الرجل الذي كان بيشتكي من سوء خلق المرأة، رايح عمر الخطاب يشتكي سوء خلق المرأة، فوجد امرأة عمر رافع صوتها عليه، فقال يعني ده انا بعز، يعني دي بترفع صوتها على عمر وكده، وانا لست كعمر وهي ليست كامرأة عمر، فرجع يعني. نعم. قال كعب: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأته كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه، فقلت: لا والله لا استأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. وده من المروءة أن يترفع المرء عن مواقع التهم. يعني هلال بن أمية شيخ ضائع كبير في السن، وكلما ارتفعت سن المرء كلما عزف عن النساء. تمام. طيب، لكن هو لو قال ائذن للمرأة أن تخدمني، يبقى ده في نوع من الريب عليه هو، بالإضافة لأنه يستطيع أن يخدم نفسه، يعني ليس له عذر وجيه، فقد يعرض نفسه للملل. قال كعب رضي الله عنه: فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا. ده يدل على أنه كان ذلك في صلاة الجماعة، وكذلك هلال بن أمية الواقف ومرارة ابن الربيع ما خرج من البيت، ويدل برضه على انهم تركوا صلاة الجماعة. فالعلماء ذكروا هنا ان من هجر مش واحد يهجر واحد، لا، من هجر بامر الخليفة له عذر في ترك صلاة الجماعة. وقال بعض العلماء: بل هو أولى من الثوم والبصر، بل هو أولى من الثوم والبصر، لا سيما إن كان تأذى بهجر المسلمين له. يعني هو إذا كان يأكل ثوم وبصل فبيؤذي المسلمين بهذا، ولن يؤذي المسجد كله، إنما سيؤذي محدثه اللي على يمينه واللي على شماله، خلاص، فالمتأذي به قليل، بخلاف هو تأذى بالجميع. بسبب ايه؟ بسبب انهم لا يكلمونه، فعدوا هذا من جملة الاعذار، واستدلوا بهذا الحديث ان كعب بن مالك كان يصلي على ظهر بيته. صح، كعب كان اشد من الرجلين الاخرين، وكان يحضر الجماعة ويمشي في الاسواق والكلام ده، لكنه كان يتخلف عن صلاة الجماعة دي احيانا. وصلاة الجماعة كما نعلم واجبة، صلاة الجماعة واجبة، طبعا من العلماء من يجعلها فرض عين، ومنهم من يجعلها واجبة، ومنهم من يجعلها مستحبة، وأقوى الأقوال دي كلها هي أنها واجبة. نعم. يقول: فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع. أوفى يعني اقترب من جبل سلع، اسم الجبل كده، بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فقررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج، وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. في رواية معمر بن راشد في هذا الحديث أن الله عز وجل أنزل توبة كعب وصاحبيه في الثلث الأخير من الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة في بيت أم سلمة. قال كعب: وكانت أم سلمة رفيقة بي محسنة في شأني، فلما نزلت التوبة أرادت أن تعلم كعب بن مالك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن يحطمكم الناس ولا تنامون سائر الليل. يعني لو عرفوا ان توبة الله نزلت الدنيا كلها هتتلم في البيت هنا مش عارف تنام خلاص. فاخر رسول الله صلى الله عليه وسلم وامهل الاذان بتوبة كعب وصاحبيه الى صلاة الفجر. وهذا يدل على محبة المسلمين أن يتوب الله على كعب وصاحبيه، وده كما قلت من النسيج المتماسك لهذا المجتمع الفريد. هجروه نعم، ولكنهم كانوا يحبونه، لكن هجروه عن أمر الله ورسوله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلن في صلاة الفجر أن الله عز وجل تاب على كعب وصاحبيه. قال: فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا مشروعية واستحباب تهنئة المبشر، لأن في بعض الناس كان سألني زمان لما الفراشين بيجوا الشهادات، شهادة الجماعة الناجحين والكلام، فبيعوز فلوس، فيعني هل يجوز هذا ولا دي رشوة؟ واحد سألني هذا السؤال فقلت له لا، يعني استدللت بهذا الحديث على أن من جاءك ببشرى فيستحب لك أن تعطيه شيئا. نعم. قال: فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة، يقولون: لتهنك توبة الله عليك. قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة. قال بعض العلماء أنه هو بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين طلحة وبين كعب، تعرفين كعب بن مالك من الأنصار وطلحة من المهاجرين، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين الزبير ابن العوام وبين كعب بن مالك، فهو أخو أخيه في المؤاخاة. يعني شوف حتى دي هذه الرحم، يعني هذه الرحم اعتبرها كعب بن مالك رضي الله عنه، وده يدل على أن البر يدق العنق. إذا أردت استرقاق إنسان فأحسن إليه، إذا أردت استرقاق إنسان فأحسن إليه. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. شوف الاختلاف بقى ما بين الصورتين، فقال: كنت أصلي وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا نظرت إليه أعرض عني. أشوف الصورة دي مع هذه الصورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه كان وجهه يبلو من السرور فرحة بتوبة الله عز وجل على كعب بن مالك. وكيف لا، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أعلمنا رب العالمين عنه في بخصوص عامة الخلق قال: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باخع أي قاتل نفسك، يعني يكاد يقتل نفسه غما وحزنا عليهم أنهم يعرضون أنفسهم للنار بكفرهم، ودول أحد الناس، فكيف بأصحابه، كيف بالأنصار وكعب بن مالك منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، الأنصار شعار والناس دثار. كلام عالي جدا جدا في حق الأنصار. الأنصار شعار، الشعار هو الثوب الذي يلاصق البدن زي الفانيلا اللي انت لابسها دي. فعادة مفيش واحد أبدا يلبس صوف غنم على جلده عشان يقعد يشكك في جلده كده وبتاع، لا، بيختار ايه؟ بيختار انعم الثياب واملته فيجعله ملاصقا لجلده. ها؟ يعني زي الاعمش مثلا، كان الاعمش لابس الفرو بتاع الخروف بالخل الصوف فوق والجلد تحت بيتدفع، خلاص المفروض عشان يتدفع يعمل ايه؟ يعني يخلي الصوف على ايه؟ على جلد. فواحد بيقول له كده، بيقول له يعني اقلبه وبتاع، قال له اتقل الكبش. هو انت تحت الكبش اتقل الصوف ده بتاعه والكبش بيخلي الصوف فوق. ها؟ شوف ال، فهو الشيء المناسب طبعا الاعمش، من الاعمش كان عنده خشونه، عارف الناس العلماء دول كان لهم مجاهدات كده مع نفسهم يعني. لكن عاده الانسان ان هو اذا لبس ثوبا انما يجعل انعم الثياب الملاصق لبدنه مباشره، ده اسمه شعار. اسمه ايه؟ اسمه شعار. اللي فوقه البسه خشن براحتك بقى، فيش مشاكل. ليه؟ لان الشعار تيقي جلدك من هذا الدثار. فعايز يقول الانصار شعار والناس دثار، عايز يقول الانصار اقرب الناس الي كقرب هذا الشعار من جلدي. فلما يكون كعب بن مالك من الانصار ومن الباذلين وكان اصحاب الاموال وممن نصر الله ورسوله وثبت هذا الثبات مع هذا الضيق الذي وقع عليه من هجر المجتمع كله له، فالنبي عليه الصلاة والسلام سعيد أن الله تاب عليه، لذلك كان وجهه يبرق من السرور وقال له: أبشر بخير يوم طلعت عليه الشمس مذ ولدتك أمك. فقال: قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. وإيه الفرق؟ هو ده يعني شك من كعب ابن مالك؟ لو قال من عندي، لو النبي صلى الله عليه وسلم قال له كده من عندي، هو النبي صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى؟ لو قال من عندي لكان من عند الله. لكن كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: اقرأ علي، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. إن الله أمرني أن تقرأ علي لم يكن الذين كفروا. فقال أبي: وسماني لك؟ قال: نعم. فبكى أبي. لما رب العالمين يسمع عبد من عبيده يمشي على أرض القدمين، يا له من عبد، شرف بالغ أن يذكر الله إنسانا. عشان كده يعني عرفنا جلالة سعد بن معاذ لما اهتز عرش الرحمن يوم مات سعد، وما نعلم هذا العرش الجليل الكبير العظيم اهتز لموت أحد إلا لموت سعد. والعرش ده ايه؟ السماوات والأرض كحلقة في فلاه بالنسبة للعرش. يوم هذا العرش يهتز لموت عبد، كيف يكون مقدار هذا الإنسان؟ فهنا كعب بن مالك لما عايز اطمئن ده من عند الله، وهو عارف زي برضه صحيح مسلم الشاب الذي سمع أبا موسى الأشعري يقول إن الجنة ظلال السيوف، وكان معه تمرات كده، فقال لأبي موسى أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فألقى التمرات وقال لأصحابه سلام عليكم، وقاتل حتى قتل. وعائشة رضي الله عنها لما نزلت براءته قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أمنك أم من الله؟ قال بل من الله. فقالت أم رومان وأبو بكر قومي إليه، إلى النبي صلى الله عليه وسلم قومي إليه، قالت والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله عز وجل. ليه؟ كانت وجدة في نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يبرئها أول ما يعني بدأت المسألة تظهر يعني. فقال أمنك أم من الله؟ فقال لا بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كحتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. انتوا شايفين الجملة دي يعني ايه اللي دخلها في النص دي؟ ملهاش علاقة بالسياق، بس ده محب بيوصل بقى حبيب خلاص. يعني هو الاول قال وكان وجهه يبرق من السرور خلاص، وبعدين تجاوز المسألة دي بإن سألوا يعني أمنك أم من الله والكلام، وبعدين رجع عشان يوصفه تاني صلى الله عليه وسلم. ده أنا بشعر بقى بمحبة الصحابة، التكات اللي زي دي أحس بقى بمحبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمر عليهم أن يصف النبي عليه الصلاة والسلام بعين المحب. وكان إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه، أي إذا سر. قال فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت فإني أمسك سهمي الذي بخير، يعني عايز يقول برضه هذا المال، مال اللي هو عندي كله في المدينة ده أنا أنخلع منه. قال له أمسك بعضه، قال لي عندي غيره، يبقى كأنما إيه فهمنا أنه أخرج ماله كله. وفي هذا مشروعية أن يتصدق المرء إذا أنعم الله عليه بنعمة أو دفع عنه ضرا. قلت يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقي. ده بقى نوعنا البيعة والعهد. قال كعب فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلانا. ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله